الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. كان الكلام في كفاية صلاة الصبي المميز على الميت وسقوط التكليف بفعله عن المكلفين. كلام يكون في مراحل. المرحلة الأولى أنه إذا شك في صحة صلاة الصبي مع فرض أن إن كان صحيحا فيكفي ذلك، هل يمكن إحراز الصحة بواسطة أصل أصالة الصحة أم لا؟ رفض سيدنا العالم على ما نسب إليه إحراز الصحة في فعل الصبي بواسطة أصالة الصحة، بدعوى أن حجية واعتبار هذا الأصل لم يكن بدليل لفظي حتى يتمسك بالعموم أو الإطلاق ليشمل ذلك الدليل الصبي أيضا فيكتفى به، وإنما ثبت ذلك بالسيرة ولم نعلم جريان السيرة سيرة متشرعا في مثل ذلك، يعني في أن يكتفى بفعل الصبي وصلاة الصبي على الميت. هذا المطلب كتبنا فيه ملاحظات في البحث السابق، وبقي بعض الملاحظات فنعرضها في خدمتكم. من الملاحظات الباقية أنه هذا الأصل يعني أصالة الصحة ليس من مبتكرات الشارع، حتى نفتكر إلى دليل شرعي لإثبات شمول هذا الأصل وشمول اعتبار هذا الأصل مع الموارد المشكوكة، بل هو أصل عقلائي أمضاه الشارع المقدس، بما أن هذا الأصل كان متعارفا لدى العقلاء في مسمع ومرأ من المعصومين سلام الله عليهم، ولم يمنعون ولم يردعوا العقلاء عن ذلك. فلذلك هذا اعتبر أصلا معتبرا لدى الشرع الشريف، بل لو رفض هذا الأصل لما قام للمسلمين سوق أصلا ولا للعقلاء عمل أصلا. كل عمل أشك في صحته ولم أحرز صحته فلا بد أن يقوم به، خصوصا أحكام الميت التي التكليف بها متوجهون إلى جميع المكلفين، كل من يعلم بموت مسلمين أو مسلمة. فعلم ليس أصلا تأسيسيا من الشارع، بل هو أصل عقلائي، العقلاء يفعلون ذلك وأمضاه الشارع. وإذا عرفنا أن الأصل عقلائيون فكل مورد لا يتوقف العقلاء في هذا ترتيب أثر العمل الصحيح على فعل السبيع اكتفى به، ولا نفرض صلاة السبي على الميت حيث يكون سبيا مميزا صغيرا جدا بحيث ربما يرتجف قلبه من الاقتراب من الميت، بل نفرض حيث يكون بالغا من حيث العقل لا من حيث العمر، له عقل وإدراك وفهم وجرأة وإحراز للقراءة ونحو ذلك مثل هذا الصبي إذا تقدم، ولا يشك في أن العقلاء هذا يكتفون بذلك، بل في شؤونهم المهمة المتعلقة بالآخرة وبالدنيا هذا في نفس الوقت. فإذا كان الأمر كذلك هذا فلا مانع من جريان أصالة الصحة في فعل السبي في المقام. بل نعم أكد لا يجد إنسان مثالا أن السبي تولى تغسيل الميت أو صلاة عليه، ولكن ذلك ليس شرطا فيه هذا في شمول أصالة الصحة. لذلك كلامنا إذا تحقق من السبي مثل هذا الفعل بلها مع إدراكه وعقله وفهمه. وأحرزنا الفعل وأحرزنا عنوان الفعل أيضاً وعنادنا يجري. وأما بلها إذا لم نحرز الفعل أو نشك في أن العقلاء في خصوص هذا الطفل عمر 7 سنوات مثلاً أو دونه بكثير أو قليلا، بل قد لا يكتف العقلاء كلامنا حيث يكتفي العقلاء، بل فما المانع من جريان أصالة الصحة هذا حين عدين. ولذلك سيدهم اعترب أنه العقلاء يعتمدون على غسل سبيل الصوب والعناء ونحو ذلك. ونعم بل مثال سيد رضوان الله تعالى عليه وهو أنه دخل الطفل للمرافق ثم خرج وشككنا في أنه كان غسل أو لم يغسل، هذا ليس من ورد الأصل، لأنه شك في أصل تحقق الفعل أو تحقق عنوان الفعل. نعم إذا أحرزنا أنه غسل وشككنا في أنه كان غسله صحيحا أو لم يكن صحيحا، حينئذ هذا تجري أصالة الصحة. فعلى هذا الأساس ما أفاده سيدنا الآدم من عدم جريان أصالة في فعل السبيل مطلقا غير واضح، بل يجري في الجملة حيث يكون السبيل بالغا حد الفهم والإدراك، من لم يكن عمره 15 سنة ولم يحتلم ولم ينبت عليه الشعر على ما تحت سرته ونحو ذلك، لكن له فهم وإدراك، هذا السبيع بل تجري أصالة صحاب أفعاله بلا فرق بين أفعال مشروطة بقصد القربى وغير مشروط بقصد القربى. يقول الكلام فيما إذا هذا أحرزنا صحة العمل، ولكن مع ذلك يشك في أنه يستغنى يكتفى به أو لا، ماذا فهذا يكون على أيضا على مراحل، كان نقول بعدم مشروعية أفعال السبيل عبادات السبيل، وكان نقول بمشروعيته، بل وعلى القول بمشروعيته يغني يكفي أو لا يكفي، بل يظهر من بعدهما الاكتفاء حتى مع القول بعدم مشروعيته. إذن استغفر الله، مو عدم الاكتفاء، الحكم بالصحة، استغفر الله أني اشتبهت، الحكم بالصحة، وإلا بل يكون هذا وعمله مشروعا ندخل فيه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. أحسنتم شيخنا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله شيخ الجليل.